لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا مع الخواطر اليمنية، ونحن مع الخطرة الثالثة بعد المئة، وهي بعنوان إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه. لأن الإنسان يعني إذا بدأ طريق عنده عاطفة إسلامية وحب يتجه إلى الدين، فهو حظه يعني يمكن أن يفتح عينيه على واحد من الشيعة يربيه على بغض الصحابة وسب الصحابة واتهم أم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ممكن يفتح عينيه على واحد من التكفير الذي يعني يكفر له المسلمين بالكبيرة والإصرار على الصغيرة إلى غير ذلك يعني من الأهواء والبدع. فإذا فتح عينيه على رجل من أهل السنة يتعلم منه حب الصحابة ويتعلم منه حرمة الدماء ويتعلم منه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقولون أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فالقلب فارغ لسه ما عندوش علم يميز بين الدعوات، يمكن أن يقتنع بأي فكر وبأي منهج. فيقول ابن أبي شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه. فكان السلف يهتمون يعني بأن يكون يربى الناس على السنة وعلى محبة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال كما قيل الحسن سبقنا القوم على خيل دهم، دهم يعني سوداء، ونحن على حمر معقرة يعني مجرحة. فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم، يعني أهم حاجة كنت على طريق السلف. وقيل يا من حرف عن جدتهم كن في آخر ركب، وما تخرجش عن الطريق، كن في آخر ركب ونم إذا نمت على الطريق، وعايز تنام نم على السك، فإن الأمير يرعى الساقة، الساقة لهم مؤخرة الجيش. فلا ينبغي للمسلم أن يخرج يعني عن السبيل والسنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال الإمام الزهري لا اعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وطبعا الإمام الزهري هو شيخ مالك، ولكن ده يدل على تفوق مالك، يعني أن شيخه بيستدل بقوله، يقول الزهري لا اعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال حسن البصري سنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم فكذلك إن شاء الله فكون. وقال سفيان الثوري لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. فلا بد أن يهتم الإنسان يعني أنه على يعني سبيل وسنة. الخطرة الرابعة بعد المئة قوله ولكنكم تستعجلون. عن خباب الأرط رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومتوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، فقعد وهو محمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ف فالاستعجال يعني طبيعة بشرية، خلق الإنسان من عجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لقن خباب درسا والأمة من خلاله درسا، وهو أن أصحاب الدعوات لابد أن يتحملوا وأن يصبروا، وكما قال يعني بعض السابقين لقد وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم عن المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم الذين يعبدون الأصنام المنحوتة يتواصون بالصبر على عبادتها فكيف من يعبد الله عز وجل. والذين يستعجلون يعني النصر في زماننا وإقامة دولة الإسلام، إما أنهم يتعجلون الصدام المسلح، يعني يظنون أنهم بذلك يعني يقربون النصر، وفي الواقع هم لا تجني يعني هذه الشجرة يعني إلا الأشلاء والدماء، وهي شجرة حنظرية ليس فيها يعني خير. الحسن البصري يقول لو أن القوم إذ ابتلوا من جهة حكمهم فلجأوا إلى الله لجعل الله جل لهم مما هو فيه فرجا ومخرجا، ولكنهم يلجؤون إلى السلاح، فوالله ما أتوا بيوم خير قط. فنقول الدعوة تحتاج يعني إلى بذل وإلى جهد وإلى تعبيد الناس لله عز وجل، فإذا رآهم الله عز وجل أهلا للتمكين فالله عز وجل يمكن لهم، كما وعد عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأيضا من الذين يستعجلون الذين يظنون أن البرلمان هو طريق عز الإسلام، يعني هذه مسألة ومسألة أن احنا بنجيز دخول برلمان أو أن احنا بنشجع دخول برلمان شيء آخر، لأن احنا الدعوة السلفية طبعا مشاركة في لها حزب والحزب مشارك في البرلمان، وذلك من باب تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، حتى لا نترك يعني البرلمان الذي يعني يسن القوانين بيد العلمانيين وبيد يعني الذين يكرهون والملحدين الذين يكرهون الإسلام، ولكن لابد يعني أن يوجد يعني من أهل السنة يعني من يحافظ على هوية البلد وعلى الشريعة الإسلامية. ولكن لم تتخذ الدعوة البرلمان يعني سبيل لعز الإسلام والمسلمين، لأن الدعوة تتلمس يعني طريق الأنبياء وهو تعبيد الناس لرب الأرض والسماء، فالله عز وجل هو الذي يمكن، فإذا كنا أهل التمكين الله عز وجل يمكن لعباده المؤمنين. فالاستعجال يعني الذين يتعجلون صدام مسلح زي جماعات التكفير أو جماعات الجهاد يؤخرون النصر لا يقربونه، والذين يسلكون سليك طريق البرلمان أيضا كجماعة إخوان المسلمين ليس ببنية تقليل المفاسد وتكثير المصالح، بل يظنون هذا يمكن أن يوصلهم يعني إلى الحكم. الخاطرة الخامسة بعد المئة، وهي بعنوان من تمام حفظ القرآن حفظ السنة، فدي لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، ما قالش القرآن قال الذكر، والذكر يشتمل على القرآن والسنة، فالسنة أيضا من الذكر كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فما نزل إليهم هو القرآن والذكر السنة. فالقرآن يقول أقيموا الصلاة، وأين في القرآن الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ ليس في القرآن. أين ويقول أقيموا الزكاة وآتوا الزكاة، وأين في القرآن الأنصبة ومخادير وزكاة الماشية وزكاة الزرع وزكاة المال وزكاة عروض التجارة؟ كل هذا موجود في الإيه في السنة النبوية، وذلك يقولون بأن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. وعلى كل حال أن الذكر يشتمل على القرآن والسنة، فالله عز وجل حافظ القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولكن وأيضا حفظ السنة وقيد لها رجالا يعني غربلوا السنة وحافظوا على السنة، كما أمر هارون الرشيد الخليفة العباسي بضرب عنق زنديق، فادعى الزنديق أنه وضع 4000 حديث وخلطها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أين أنت يا عدو الله؟ من عبد الله بن مبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. يعني أي حرف أو أي حديث موضوع العلماء بيغربلوا السنة ويطلعوا الأحاديث الموضوع. فالله جل قيد للأمة رجال اهتموا بالمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقوا السنة. فكل حديث احنا عارفين ده صحيح وده حسن وده ضعيف وده يمكن أن ينجبر وده لا يمكن أن ينجبر وده حديث لا أصل له وده حديث موضوع. فكل هذا من حفظ السنة. فالله عز وجل حافظ لنا الكتاب وحافظ لنا السنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. فقالوا: إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ليس خاصا بالقرآن بل من تمام حفظ القرآن حفظ السنة، لأنها التي تبين يعني مجمل القرآن وتقيد يعني عمه وتفصل مجمله. فحفظ السنة من حفظ القرآن، فمن تمام حفظ القرآن حفظ السنة. الخطرة السادسة بعد المئة: اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص له شواهد في نفوسنا فضلا عن الكتاب والسنة. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء وأهل الفتية في الأمصار. فطبعا ده عقيد أهل السنة، يعني الخوارج والمرجئة خلوا الإيمان شيء واحد، يا إما موجود يا إما مش موجود. فالمرجئة قالوا إن الإيمان يعني هو الإيمان هو التصديق، فسروا بالمعنى اللغوي، يا إما مصدق أو غير مصدق. فاللي يشهد بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان. بعضهم يشترط تصديق القلب، بعضهم لا يشترط أنه مجرد النطق، بعضهم يقول مجرد التصديق بالقلب ولا يشترط النطق. فجعلوا الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد أو لا يوجد. الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية قالوا كما قالت أهل السنة: الإيمان قول وعمل، ولكنهم جعلوا العمل شرط في الصح وليس شرطا في الكمال. فأهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، قول باللسان، تصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. فالفرق بينه وبين الخوارج المعتزلة أنهم جعلوا العمل شرط للكمال وليس شرطا في الصحة، ولكن الخوارج جعلوا شرط في الإيه في الصحة. والخوارج قالوا أن فعل الكبيرة كافر، والمعتزلة قالوا فاسق. وقالوا يعني الخوارج المعتزلة يعني إن هو خالد في النار يعني. فكما يقولون اختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا، يعني هو الاختلاف بس في الايه في الاسم. فنقول ان الايمان قول وعمل، وهذا الانسان يعرفه من نفسه، يعرف ان زيادة الايمان: ويزداد الذين امنوا ايمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. فالإيمان يزيد بالطاعة وبالذكر ويقل بالغفلة ويقل بالمعصية. فهذا أمر الإنسان بيحس بعض الأيام إن هو عنده أخبار على الله، خاصة هو في اعتكاف أو في حج أو في عمرة، يشعر يعني بإيه بزيادة الإيمان. يعني لو هو في غفلة مثلا أو مشغول في الدنيا وبيحس بنقص الإيه نقص الإيمان. فالفضل عن الكتاب والسنة يعني الإنسان نفسه بيشعر في نفسه بزيادة الإيمان ونقص الإيمان. والإمام البخاري بوب أكثر أبواب كتاب الإيمان على دخول العمل في مسمى الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، باب كثيرة جدا على دخول كثير من الأعمال في الإيمان. وقال إن هو يعني روى يعني عن يعني 1000 شيخ يعني في الصحيح كلهم يقول بأن الإيمان قول وعمل، إنه كان بيهتم بهذه القضية. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان والكفر، إن الإيمان قول وعمل وأنه يزداد بالطاعات ويقل بالمعاصي، وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. وذلك أضعف الإيمان. وضع منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالناس يتفاوتون في الإيمان، فإيمان أبو بكر الصديق ليس كإيمان المخلطين من أهل السنة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر يعني سيئا. فهذه عقيدة يعني أهل السنة والجماعة بالنسبة لقضية الإيمان. فقلنا أن لها أدلة من الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وتسمع القرآن كده حس الإيمان بيزداد. وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أما دين السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. فدي أدلة الكتاب والسنة. في أدلة كثيرة يعني هي دي جزء من الأدلة، ولكن قلنا أن الإنسان في نفسه يستشعر فعلا أنه أحيانا يكون الإيمان زائد وأحيانا يكون ناقص، وما بينقص يمكن يقع في المعصية. طبعا المؤمن ما بيقع في معصية في صغيرة مثلا، ولكن يعني هناك يعني من يقع في الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني هو في وقت الكبيرة بيبقى يعني إيمان ضعيف جدا، لو عنده إيمان هيمنعه من الإيمان المعصية. وحتى نقول بقول الخوارج أنه مش مؤمن يعني كافر، العلماء يقولون عنده أصل الإيمان، وبعضهم يقول هو عنده إيمان ضعيف جدا، زي مثلا العربية ما تيجي تدورها بيبقى ساعات ما بتدورش، البطارية مش صفر يعني فيها كهرباء بس مش قادرة على أنها تشغل الموتور، يعني الكهرباء ضعيف، فبيبقى هذا الخلف إيمان ضعيف، هذا الإيمان لا يحجزه عن الإيه عن المعصية. بعضهم يقول أن في وقت المعصية بيخرج منه الإيمان ويرجع إليه مرة ثانية يعني بعد الإيه المعصية، ولكن لحظة المعصية بيفقد الإيه الإيمان، حتى نقول مقالة الإيه الخوارج. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، وبأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه أو يتفاوتون يعني فيه. وقلنا أن هذا له شواهد في نفوسنا فضلا عن أدلة الكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.